بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي الحجة. نبدأ من حيث انتهينا في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى المجلد 28، فنسمع من الشيخ فهد على بركة الله، وليتفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل العلم. إذا عرف هذا، الإخوان ما يعرفون عودة الضمير على ماذا؟ يعني قبله بأربعة أسطر، ثم الولي والوكيل، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة. يعني الولي أو ولي الأمر أو الوكيل الذي بيده شيء، إذا استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، أو أصلح للولاية. أي نعم نعم. وباع السلعة بثمن، وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه. فقد خان صاحبه. إذا حطك واحد على تجارة أو حطك واحد على بضاعة وبعتها بثمن، لأن هذا الذي بعت عليه قريب لك أو صاحب لك، أي نعم. وأما إذا لم يكن قريب فأنت تبيعها بسعر السوق، هذه خيانة. أي نعم. لا سيما إن كان بين من حباه وبينهم مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه. أي نعم. ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. أو صديقه. نعم. قال: فصل. إذا كيف داهن قريبه أو صديقه؟ أخل بأمانته. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. نعم. إذا عرف هذا، الآن عود الضمير أو الإشارة تبين. نعم. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. أصلح الموجود. أصلح الموجود. الإنسان يعني لن يأتي بملائكة ولا يجيب صحابة، خلاص. لكن أصلح الموجود. لكل زمان دولة ورجال. أي نعم. فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. العبرة بالصلاح. العبرة بالصلاح، ما هي بالعبرة بالقرابة أو أي نعم. وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. أي نعم. قد لا يكون في موجوده من هو أصلح للولاية نفسها، لكن يختار من الموجودين الأمثل فالأمثل، والأسد فالأسد، وهكذا. أي نعم. يعني ينظر لصلاح الولاية في كل منصب بحسبه. نعم. فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة. أي نعم. وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله تعالى. نعم. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه. أي نعم، يعني العجز دائما، العاجز أو المحتاج يعني عجز بلا حاجة إليه. فإن كان قد عجز بلا حاجة إلى هذا العجز فإنه يؤاخذ عليه، مثل صلى قاعد وهو ليس بحاجة إلى أن يصلي قاعدا بل هو نشيط صحيح فيؤاخذ على هذا، هذا عجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إيه؟ أو كان منه خيانة عوقب على ذلك، أو خيانة عوقب على ذلك، يعني يجب عليه الاجتهاد في البحث. يجتهد في البحث، أن يجتهد في البحث. نعم، عليه أن يجتهد في البحث. أي نعم. وينبغي أن يعرف الأصلح في أن يعرف الأصلح أن يعرف الأصلح في كل منصب. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. أي في كل منصب يعرف الأصلح. نعم. فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. نعم، الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. إن سيأتي بالآية الكريمة كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي نعم، يعني يوسف ما قال استعملني قبل ما يعطيه العزيز هذه المكانة، لما أعطاه هذه المكانة يعني قال استعملني على خزائن الأرض، ما قال استعملني على كل شيء. فإني أي نعم حفيظ عليه، فإني مكين أمين. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي نعم، مكين أمين. نعم. وقال تعالى في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب. يعني وزارة الدفاع، إمارة الحرب، يعني وزارة الدفاع أو قيادة الجهاد والمجاهدين بكل ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب. القوة في إمارة الحرب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. نعم. وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. أي نعم. كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي نعم، لابد من الإرهاب. الإنسان نفسه فيه رغبة وفيه رهبة، فلابد أن تستغل هذه الرغبة وهذه الرهبة، ترغبه في الخير وترهبه من الشر، ترغبه في صلاحه وترهبه من فساده. أي نعم، يعني هؤلاء الذين يحاربون الإرهاب الحقيقة أنهم هم الذين أتوا بالإرهاب. نعم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. فكل من يعني خالف أمر الرسول ماذا يكون عليه؟ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله سبحانه وتعالى نصر رسوله بالرعب، بالرعب الخوف مسيرة شهر، وكذلك من اتبعه عليه الصلاة والسلام بقدر اتباعه يتحقق له من هذه المعجزة ما يجري على يديه كرامة له بقدر اتباعه، لأن المعجزة لا تحدث إلا لإقامة حجة أو حاجة. يعني إذا الحجج ما هناك حجج إلا بخرق العادة، الله سبحانه وتعالى يخرق العادة امتدادا لمعجزة النبي وكرامة لمن جرت على يديه. في شيء؟ نعم. كما قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي أحسن؟ يعني نخشى الله ونخاف من الله ونرهب من الله ومن النار، أو نخاف من مخلوق؟ يعني إذن الذي لا يعرف الله يريد أن يخوفك من نفسه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. أين؟ ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. أين؟ من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. نعم. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. وفي رواية: يعني تعلم الرمي ثم نسي، يعني ثم نسيها فهي نعمة جحدها، فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. قال: نعم. رواه مسلم. أي نعم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل. يعني القوة في الحكم بين الناس، القوة في القضاء. أي نعم، القوة في القضاء، القوة في يعني إظهار الحقائق ترجع إلى العلم بالعدل. أي نعم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. نعم. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وترك خشية الناس. نعم. وهذه الخصال الثلاث. فلا تخشوهم واخشوني. نعم. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على الإطلاق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن قد يكون حكم بما أنزل الله لغلبة، غلبة الهوى، فهذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه في قرارة نفسه يعلم أن ما أنزل الله هو العدل وهو الأصلح، ولكن حكم للهوى الذي غلبه. أي نعم. وهو عقيدته ثابتة بأن ما أنزله الله هو الأصلح وهو الحكم الفصل. أي نعم. فهذا لا يكفر كفر مخرج من الملة، لكنه يكفر كفرا دون كفر، ويعتبر، ومع ذلك لا بد أن يستشعر بأنه عاصي، لأن من استحل هذا ولا يرى نفسه أنه عاصي فهذا أمر خطير جدا. لا بد مع حكمه يشعر بأنه عاصي ويتجنب هذا، لا يكون محاميا ولا يكون قاضيا بقدر ما يستطيع، إلا إذا تمكن من الحكم بما أنزل الله، لأن الحكام بما أنزل الله متعددون. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله غير صالح، يعني لزمن مضى وانتهى، فهذا كافر يكفر كفرا مخرجا من الملة. ومن حكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزله الله هو الأصلح وصالح لكل زمان ومكان، ولكن غلب على هذا، فهذا ويستشعر بأنه عاصي ويخاف العقوبة، فهذا عاصي، كفر دون كفر. وحاكم يحكم بغير ما أنزل الله لأنه جاهل لم يسعى في تعلم ما أنزل الله، ما ثبت عن الله وعن رسوله، معرض عن تعلم ما أنزل الله وعن تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم، وحكم بالجهل مع إعراضه عن العلم، فهذا في النار، قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاض في الجنة، القضاة ثلاثة وهم حكام، قاض في الجنة وقاضيان في النار. هذا القاضي الذي يعني فرط في العلم وحكم بجهل، وسبب جهله تفريطه هو، لا يريد أن يتعلم. القاضي الثاني اللي في النار يعرف الحكم، يعرف ما أنزل الله ويعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحكم به، هوى، فهو في النار. ما ينجو إلا الثالث. إذن كم هم هؤلاء؟ أربعة، والخامس هو الناجي، هو الذي حكم بما أنزل الله عن علم واعتقاد، هو الناجي. فيه واحد آخر بعد قد نجعله صنف ثاني، صنف آخر، وهو من اجتهد في طلب حكم الله وحكم رسوله، لكن استفرغ وسعه واستنفذ جهده وابتلي بالحكم فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له أجر على اجتهاده، أجر واحد، وليس عليه إثم لأنه اجتهد واستفرغ وسعه واستنفذ طاقته وتبرأ من هذا المنصب، ولكنه بلي به يعني كرها من أكره، أي نعم، فهذا له أجر على اجتهاده وليس عليه إثم في خطائه. أما من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. كم تحصل لنا من أنواع الحكام؟ ستة. أي نعم، القضاة ثلاثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. يعني واحد من ستة في الجنة، رواه أهل السنة، وبعضهم قد يكون معرضا للوعيد إذا لم يكن كفره مخرجا من الملة. إيه نعم. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، نعم، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نعم. نائبا له، نعم، حتى من يحكم سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو أميرا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، أين حتى من يحكم بين الصبيان في اللعبة بالخطوط. أي نعم، على قانون اللعبة فهو قاضي. أي نعم. حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. أي نعم، شوف هذه جيدة العبارة. يعني القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، قال له أنت على حق وأنت على باطل، هذا حكم. الصبيان على نظام اللعبة هم خطوط. أي نعم، أظن إذا اتفق ثلاثة على صف واحد يكسب، يعني بطريقة أنا لا أعرف تفاصيلها، لكن إذا حكم بينهما على نظام اللعبة أي فهو قاضي. أي نعم، ويعتبر حاكم. لو جار أثم حتى بين أولادك، حتى في أهلك، حتى في نفسك. أي نعم. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين، لا هو شروط أن يكون قضى بين اثنين وحكم بينهما. ولهذا كان الشيخ محمد الأمين يذكر لنا، محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ذكر لنا في مجلس الشيخ محمد السبيل من سنين أنه يعني يتحاكمون إليه، لكن لا يقبل أن يقضي بينهم حتى يكتب كل واحد منهم رضاه بما يحكم، ثم يدلي كل واحد منهم بحجته فيحكم بينهم بما يرى. أي نعم. نعم. والقاضي نعم. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما. نعم. سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. وهو ظاهر. نعم. قال: فصل. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. نعم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. إيه، الثقة ما يجد إلا ثقة عاجز أو فاجر، يعني ما يجد جلدا إلا فاجر، أو يعني أكثر أصحاب الجلد فجرة، وأما الثقات فقلة. نعم. ولهذا يقول رضي الله عنه: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية. إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية. إن كانت يعني الولاية ولاية مال فيقدم الأعظم أمانة، وإن كانت الولاية ولاية حرب ولاية قوة فيقدم الأعظم قوة، وهكذا. وأقلهما ضررا فيها قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها. لكن لاحظوا أنه يعني بعض الناس مقبول الكلمة، يعني قبائل لها وزنها في الناس، مثل ما قال أبو بكر للأنصار: إن العرب لا تعرف هذا، لا تعرف يعني أو لا يمكن أن تقر بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. قال بعض يعني المفكرين: لأن قريش هم الأقوى. الأقوى ليس بذاتهم، ولكن الأقوى في قبول الناس لهم، الأقوى في قبول الناس لهم. هذه من سنن الله في خلقه. ولهذا يعني نحن نعتبر هذا المعنى. لو يولى مثلا شخص مغمور لا يعني العامة والناس لا يقيمون له وزنه لا يولى، إنما يولى من له هيبة، من له تاريخ، يعني كما هو الشأن في هذه البلاد. فمنذ قرون عديدة، منذ تعاهد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن ينصر أحدهما لا إله إلا الله بالقوة والآخر ينصرها بالعلم، اجتمعت قوة العلم وقوة السنان. منذ ذلك العهد من قام بنصرة لا إله إلا الله عرف له ذلك، ولهذا انتهى الدور الأول من أدوار آل سعود بسبب الاختلاف بينهم، والناس لم يسلموا لغير شخص من آل سعود فيما بعده، حتى أن الدولة التي حاربتهم نصبت فيهم من يواليها لكن لم يسلم له، حتى قام الإمام تركي بن عبد الله وقام بهذا الأمر، وكان معه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، هذا ينصر لا إله إلا الله بالعلم، وهذا ينصرها بالقوة، بقوة الإمارة وملكات الإمارة. الناس يعني يختلفون بالملكات، منهم من لديه يعني أعطاه الله عز وجل ملكات أو تاريخ يسلم له به، ولهذا قام الدور الثاني. حصل اختلاف أيضا، طمع بهم واليهم فانتهت إلى الضعف، حتى قام الملك الراشد عبد العزيز بن سعود، ولما يعني افتتح الرياض وقتل الوالي جاءه العلماء وبايعوه على نصرة لا إله إلا الله، وكان العهد على ذلك فلا يزال حتى توفي رحمه الله، وقد أقام للمسلمين نواة وحدتهم وجماعته، ولا يزال بعده أبناؤه على هذا المنوال، ولله الحمد والمنة. ونحن نستشهد بالواقع، أين البديل؟ أين المماثل؟ موجود في الذهن، والذهن لا ينفع الوجود فيه، إنما نريد وجودا عينيا، فليس في الأعيان من يماثل هذه البلاد وهذه الدولة في الاستقامة على الصلاة وعلى إقامة حدود الله. على كل حال، ما نحن لا نطالب بعصر الصحابة، إنما نقول الأمثل فالأمثل والأسد فالأسد. أظن الكلام واضح. أي نعم. قال: فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور. وإن كان فيه فجور، نعم، على الرجل الضعيف العاجز. ولهذا ما تقام الحدود حال الغزو، يعني حدود الشرب وكذا ونحوها، لو شرب يعني القائد أو كذا أو غيره من الجنود المسلمين في حال الحرب لا يقام عليه الحد، خشية من المفسدة. أي نعم، نعم، وإن كان فيه على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا أي نعم. قال: على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. أي نعم. كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. أي نعم. مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين. الفاجر القوي قوته للمسلمين، نعم، وفجوره على نفسه. وفجوره على نفسه. وأما نعم. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. وضعفه على المسلمين. نعم. الله الله كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. أي نعم، إذا ضعف أتي الإسلام من قبله، وعينه الأعداء جاسوس على المسلمين. نعم، مقابل أنهم يجعلونه رئيس ولا يجعلونه ولا يعطونه يعني من الدنيا ما يعطونه، الله المستعان. أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، هذا كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. نعم، فيغزى مع القوي الفاجر، فيغزى مع القوي الفاجر. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم، وهذا مشاهد، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كم أقبل الناس على الإسلام وعلى دراسة الإسلام وعلى الإقبال على الإسلام بعد الحوادث التي حدثت، وإن كانت حدثت من أناس ها فجرة يعني أيضا خوارج. نعم، قال وروي في أقوام لا خلاق لهم، في أقوام لا خلاق لهم. نعم، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم. نعم، وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب من هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. نعم، وإن لم يكن فاجرا يعني كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. أظنها يعني إذا لم يسد مسده، حتى ليس هو فاجر لكنه أقوى، أو هذا الأصلح لا يسد مسده، لا يسد مسد الفاجر يعني. مسد الفاجر. نعم، ولهذا وإن لم يكن فاجرا نعم كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. نعم، استئناف للكلام، كلام مستأنف، وإن لم يكن فاجرا. نعم، قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم. نعم، وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين. نعم، مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لكن ما عزله. أي نعم، ولما عزله من الذي عزل من الخلفاء؟ عمر، ترحم على أبي بكر وقال إن أبا بكر أعلم بالرجال مني. أي نعم، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم. نعم، وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك. نعم، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره. لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره. نعم، وفعل ما فعل، وفعل بنوع تأويل. تأول هذا الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر ولا إثم عليه. نعم، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه أصلح منه في الأمانة والصدق لكنه ضعيف. ومع هذا فقال له النبي، ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. عزله عن الإمارة كليا وعن الولاية لأنه ضعيف، مع أنه قد روى أو روي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. أي نعم، مع أنه قد روي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني صالح في نفسه أبو ذر. ها؟ ضعف أبي ذر ما هو أحسن عليك؟ ضعف أبي ذر عن الإمارة وعن الولاية يضعف في تطبيق الأحكام يعني. أي أقول يضعف، ما هو ذهب إلى الربذة، أنكر على معاوية أشياء لا ينبغي له أن ينكرها، وأقدم على عثمان رضي الله عنه، وأخيرا قال إن رأيت أن تعتزل فذهب إلى الربذة يعيش وحده ويموت وحده، حتى لما مات لا مات ومعه امرأته، فمر يعني ها عبد الله ركب فيها ركب إيه نعم، فأومأت لهم زوجته وقالت هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولوا دفنه، وربما يأتي هذا الكلام. إيه نعم صلى الله عليه. قال مع أنه قال نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه لأجل طلب ثأر أبيه، وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون في الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. إيه مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان، لكن لا يؤمر هنا. يعني مثل ما قال بعض المفكرين، يعني قد يكون الشخص في السياسة الشرعية ضعيف، لكنه يعني في الديانة في منتهى الديانة التي تسعه هنا، لكنه في الذكاء وفي السياسة وما ينبغي يكون هنا ضعيفا. نعم. قال وهكذا أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها من خالد كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه. أي نعم، لو عزله يرى أن في عزله مفسدة، فالمصلحة في بقائه أرجح. كذلك عمر رضي الله عنه لما أوصى إلى الستة في أمر الأمة، يعني حصر الخلافة في ستة نفر، قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وأدخل ابنه ابن عمر للمشاورة فقط للرأي، وقال ليس له من الإمارة شيء، ليس له من الأمر شيء، يعني لما حتى رجع قال إن كان فيها خيرا فيكفي آل عمر أو يكفي عمر، وإن كان يعني إلى آخر ما ذكر. الحاصل أنه أنا أردت أريد ألمح إلى هذه القصة لقوله في سعد بن أبي وقاص، قال إن تصب الإمارة سعدا فذاك، لأني لم أعزله عن ضعف عن عجز ولا خيانة، هو عزله عن العراق، أمره على العراق فشغب عليه السفهاء وشكوه إلى عمر، فرأى من المصلحة له وللمسلمين أن يعزله فعزله، لكنه جعله في الستة وقال إن تصب الإمرة سعدا فذاك، ف فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، مما يدل على أن مؤهلات الولاية، مؤهلات المنصب، القوة والأمانة. وإن لم تصبه فأيكم أصابته فليستعن به، فليستعن به. أي نعم. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه. نعم. لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. أي نعم. لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. نعم. وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. ليعتدل الأمر. الأمر لا يعتدل إلا مع لين وشدة، بين اللين والشدة. أي نعم. يعني إنه ما يولى أحسن الله عليك الصالح مطلقا، بل ينظر المصلحة. الصالح مطلقا من غير أن يكون قوي وأمين. أي نعم. حين هذا أبو ذر ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. يعني ذي منقبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لأبي ذر ما يحبه لنفسه. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. إذن ضعيف في الأمانة وضعيف في القوة، في القدرة على تنفيذ الحكم، حكم وتنفيذه. إيه نعم. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد. يؤثر عزل خالد. أي نعم. شوف. نعم. عمر شديد وأبو بكر فيه لين، لكن أبو بكر أغزر علما من عمر. أي نعم. واستنابه واستنابة عمر بن الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نعم. لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب. أي فلو اجتمع شدة خالد مع شدة عمر حصل يعني أي نعم تساكت القوتان فاشتعلت، احترقت المصلحة. نعم. كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر رضي الله عنه. فقه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في نعم. وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه، ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. أنا نبي الملحمة. نقول أن الرسول إرهابي، لكن مع الملحمة المرحمة. أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. نعم. نعم. وقال: أنا الضحوك القتال. أنا الضحوك القتال. هل يقال إنه الضحوك لأوليائه، القتال لأعداء؟ نعم، لأعداء الله. وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة. واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين، يعني أحدهما لين وأحدهما شديد. هنا ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر، ما برز به على عمر وسائر الصحابة، ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني أبو بكر قرر أن يحارب أهل الردة، وعمر عارضه في ذلك خوفا على المدينة ممن حولها من الأعراب وغيرهم من الذين ارتدوا، وأيضا له تأويل كيف تقاتل يعني من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد. حتى أن أبو بكر يمسك تلابيب عمر ويقول: يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قال: فما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق، اقتدى من شراح صدر أبي بكر للقتال. اي نعم، فشرح الله صدره. نعم. نعم. واستخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة. اي نعم. فيولى عليها شاد قوي، شاد قوي يستخرجها بقوته. نعم. وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. اي نعم. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد أهل الشورى. نعم. فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. أي نعم. ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفى، فإن كان الأعلم الأورع الأكفى. أي نعم، هذا في ولاية القضاء. نعم. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه. أي نعم. ويخاف فيه الهوى الأورع وفيما يدور، يعني فيما يخاف فيه الهوى يقدم في القضاء الأورع. نعم. وفيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى يقدم الأورع، وفيما يدق حكمه يقدم الأعلم. نعم. وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. الأعلم. نعم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ويقدمان على الأكفى، إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة. أي نعم. ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم، والورع، لأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. نعم. فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا. نعم. بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه. نعم. والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة. أي نعم. وفي الحقيقة لا بد، فلا بد منهما. يعني الرهبة غريزة ركزها الله، والرغبة غريزة ركزها الله في قلوب بني آدم. أي مخلوق فيه غرائز: غريزة الحب، غريزة الرجاء، غريزة الخوف. أين هذه غرائز لا تنكر، لكن كيف نعدلها وفق الشرع؟ أين؟ الحمد لله رب العالمين فيها تعديل مسار الحب، الرحمن الرحيم فيها تعديل مسار الرجاء، مالك يوم الدين فيها تعديل مسار الخوف. أين؟ قال: وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. قدم العالم، نعم، يعني وإن كان فاسق. وإن كان فاسق، هنا. لكن ألا يفسد يا شيخ؟ ها؟ ألا يمكن أنه يفسد يعني؟ على كل حال، كما قال الإمام أحمد: فجوره على نفسه وقوته للمسلم. هنا، لأنه ما يريد أن يصدر حكم وهو يعلم يصدر حكم خلاف العلم وخلاف العدل، هذا من مصلحته أن يعرف بالعدل تبقى ولايته. نعم، هو من مصلحته أن يشتهر بالعدل. أي نعم، الفقيه يعني صاحب الفطنة يحب أن يذكر عنه أنه عادل، ولا يكون عادلا إلا إذا قضى بالعدل. أي نعم، ولا يقضي بالعدل إلا إذا اتبع الشريعة، اتبع الوحي بقسمه الكتاب والسنة. نعم. قال: وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. أي نعم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين. أي نعم. فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر. أيه؟ على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. والمختار هو الثالث: تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، كيفما تكون يولى عليكم. أين؟ قال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة. أي نعم، إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال. أي نعم، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه. أي نعم، من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، في وقت سقوط القتال يعني للعجز، يجب أنهم يستعدوا. أي نعم، بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز. نعم، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. نعم، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. أي نعم، يعني واحد مثلا ما يستطيع لفقره، ما نقول لازم تسعى وتكد حتى تستطيع. أي نعم، بخلاف يعني هذا في الحج خاصة، أما في الجهاد لا ينبغي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ينبغي كلهم بحسبه. نعم. قال: فصل. نعم. وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك باقي وقت في 5 دقائق إذا لعلنا نقف على الفصل.